أدعو حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي استفتحها الله سبحانه وتعالى بما يفيد مدح التوراة: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. ثم ختم هذه الآية بما يقطع بكفر من لم يحكم بما أنزل الله، وذلك في قوله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأعتقد أننا في آخر لقاء لنا وقفنا مع عجز الآية هذا، وهو الذي جاء فيه هذا الحق: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وبينا ماذا كان رأي الخوارج، ثم ماذا كان رأي السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ثم بينا ما بدا لنا رجحانه، وهو ما قاله ابن مسعود هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وما قاله الحسن البصري ذلك التابعي الجليل. وأريد إن شاء الله تعالى أن أنوه إلى أمرين. الأمر الأول، إن بعض الإخوة الأفاضل بعدما انتهينا من هذه المحاضرة ورجحت في نهايتها ما ذهب إليه ابن مسعود وما ذهب إليه الحسن البصري من أن الذي لا يحكم بما أنزل الله وهو يعلم أنه عاص وأن الحق فيما أنزله الله فلا يحكم بكفره، وأن من يجحد ما أنزله الله أو يقول لي رأي فيما أنزله الله أو يقول إن ما أنزله الله لا يصلح الآن ولا ينفع الآن فهذا مقطوع بكفره. بعد أن قلت هذا الكلام خرج بعض أولئك الذين يميلون إلى التكفير المطلق، وبدأ يتكلم مع بعض الإخوة، وبدأت تأتي إلي رسائل من بعضهم: لماذا لا تكفر، لماذا لا تكفر. أنا لست مغرورا كهؤلاء، ولست من هؤلاء الذين يرى الواحد منهم ما دام قد قرأ كتابا أو وصل إلى معلومة أعطى لنفسه الحق في أن يكفر أو لا يكفر. أنا لا أستطيع أن أكون مفتيا في هذا الأمر، أكفر ولا أكفر. وحينما قلت الذي يفعل هذا وهو يعلم أنه عاصي ليس بكافر، ما قلت قال عبد الله بن بدر علشان يقول لي أنت ليه ما بتكفرش وليه بتكفر. أنا مش أنا الذي أكفر أو لا أكفر، وإنما أنا أرجح قولا للسلف ولست أرجح قولا لنفسي. ما تقول يكفر وأنا يعني لا أبغي ولا أريد لأي أحد يعبر عني هذا التعبير ويجعلني في هذه المكانة، أنا الذي يكفر وأنا الذي لا أكفر، أنا لا أملك تكفير أحد ولا، وليس هذا في حدود علمي ولا في حدود سلطاتي، أنا أعلم أني فقير في العلم. وإنما كما قلت لكم نحن قد ذكرنا أقوال السلف، وفي النهاية أرجحت منها ما بدا لي أنه راجح. أما أنت فأنت رجل علامة تكفر أو لا تكفر، فهذا شأنك، كفر أنت أو قل أنا أكفر أو لا، ألا لا أكفر، اخلع هذه الرقة على نفسك. أما أنا فكما قلت لا أملك تكفير أحد، وإنما أنقل آراء كما سمعنا وأرجح ما أرى أنه راجح. هذا أولا. ثانيا، وقف بعض هؤلاء يتكلم مع بعض الإخوة أو بعض المصلين، وأنا أرى وأنا أستدل وأنا أعلم وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا وأنا، أنا أريد وأنت البطل المغوار الذي تعلم وتملك من الأدلة ما تملك، أنا أجلس وأتكلم لو كان عندك من الحجج ما تستطيع أن تدفع به ما قلناه فصدرنا مفتوح وبابنا مفتوح، ولا استعداد أن أجلس مع أي إنسان لأرى ما عنده، وإن كان الحق معه والله لن أكون متكبرا سأسير خلفه. أما الجعجعة التي تحدث بعد أن أنصرف فأنا لا أقبلها، وسأظل أكرر هذا القول. حينما ينقل لي كلام يقال ده واحد قام وقال كذا، أنا لا أعبأ به، لأنه لو كانت له بضاعة ولو كان له أدنى علم لا أظهر لنا ما عنده من علم، ونحن على استعداد نسمع والناظر، لا نبغي جدالا وإنما نبغي إظهار حق. وأعتقد إني كثير من بتوع التكفير عمل ضجة وقال طيب نقعد معاه، ماشي تحت أمرك، وقلت لهم يجي أو أنا أروح له زي ما هو عايز، ويجوا البيت عندي وبعدين تقعد معاهم واجلس معاهم ونبدأ نتكلم ونتناظر، أجد أنهم يعني لا يملكون ولا أدنى قواعد علم، والله ولا أدنى قواعد علم. وقل لي أبدي في النهاية ما أنت مش عارف أي حاجة، أمال أنا لسه بالأمس القريب الله عزيز مع واحد يقول ويرد على نفسه، يعني خليته هو اللي يصل إلى أن يرد على نفسه، ولما اكتشف أنه رد على نفسه قال لا لا لا لا نضبط الأمر وأرجع أشوفه تاني. ارجع شوفه واعمل اللي أنت عايزه، ماشي، ما عندنا مسألة، مش مسألة التعصب لهوى أو التعصب لرأي، أو كما قلت إني أنا كوني بالنسبة لقوم أنا أبغضهم فيحملني هذا على أن أقول أو أعطي القضية ما لا تستحق، لا، ليس هذا منهجي، وإنما مهما بغض فإن شاء الله تعالى أنا أدور في فلك القرآن وفي فلك السنة. هذا كلام أردت أن أقوله في بداية هذه الجلسة وأكررها. أصحاب الجعجعات الذين يجعجعون بعد أن أنصرف، ما في واحد ينقل لي هو قال إيه، لأنه قل له كده، أي واحد يكلمه قل له كده، قل له أنت مش تعلم من اللي تقال ده واللي تقال ده مش عاجبك، خطأ، قل له رده على الرجل، رده على قائله، خليه يرجع عليه كده ورده عليه إن شاء الله ونشوف ونشوف. وأنا قلت والله لا تكبر ولا غرور، من كان معه الحق أن نحن لا نبغي إلا الحق، أمشي وراه وقل له يا شيخي بس لن يعني أتكبر ولن أترفع، لكن جعجعة وبغير علم. وبعدين بعضهم يروح كاتب ورق ولا فهم هو بيكتب ايه، يعني في قواعد كثيرة جدا، قواعد كثيرة جدا بيكتبوا كلام، وهذه القواعد ليست في رؤوسهم بالمرة، ولسه الاخ تاع كام يوم ده ولا اي قاعدة في دماغه ولا اي قاعدة، هي زي ما هو قدامه وتمشي وخلاص. فين ضابط العلم وقواعد العلم اللي انت هتضبط بيها ما تقول قبل ما تقول؟ هو كل من قرأ كلمتين وقرأ كتابين بقى مفتي وبيكفر ويقول ده كافر وده مسلم وده خارج وده قاعد؟ يا رجل اتق الله، ده احنا والله الى ان نموت سنتحرج في الفتية، ولكن وقت ما بنرى ان في تكفير بحق بنكفر بحق. واعتقد كلكم سمعتموني وانا اكفر وزير التربية والتعليم، خلاص في قضية حق يستحق انه يكفر بها بكفر بها وانتهى، وبقول والله دلائل العلمية هذه وهذه وهذه وهذه وهذه، وعلى استعداد الأزر في ميدان العام كمان. فلا بد ان احنا يعني ارجو الاقبال على قضيه التكفير ذات يعني خطا كبير جدا، وارجو ان احنا ما نتكلم فيه الا بحذر شديد جدا جدا جدا، لأنها قضية خطيرة جدا. كونك أنك تقطع الواحد بالخروج من الملة ده أشد من قتله، هذا أشد من قتله. يعني أنت حينما تقتله فقد هدمت جسده وبنيانه، أما حينما كفرته فقد هدمت عقيدته. ودي مسألة في منتهى الخطورة، ليست بالسهلة كما اعتقد البعض. يبقى حط رجل على رجل كافر كافر كافر، يبقى تشوف مدى الغرور اللي عند هؤلاء. بتكلم واحد منهم بقول له طيب يا سيد ها حكمي عندك ايه؟ اللي كافر والله كما اقول لكم كافر بسرعة شديدة جدا كافر. قلت له طيب التكفير له مسوغاته اسبابه، التكفير له مسوغاته. ما قفص وقح، ايه اللي حصل يا هتقوموا تجروا ما تخافوش. فبقول التكفير له مسوغاته، فبقول له طيب قل لي يعني مسوغات تكفيري انا عندك ايه عشان اعرف ان انت راجل منضبط وتكفر بحق. قال لي ابسط حاجة واقرب حاجة انك تجهل التوحيد. قلت له ماشي، ولا قدام اللي قاعدين اهو نشوف ايه اللي انت عايزه في التوحيد ونتكلم بما لديك وبما لدي، ونثبت للحاضرين بقى مين فينا اللي يعلم التوحيد ومين فينا اللي يجهله. وانا يا عمي يعني اسأل كما شئت ولا هسألك سؤالين بس بس، ولو انك على علم اجب عليهم بس، ونشوف مين بقى اللي جاهل توحيد وعشان تبكفرني اللي جاهل توحيد، ومين فينا اللي يعلم التوحيد. واحد يقول لي طيب معلش القضية دي مش وقتها دلوقتي اما نوصلها، وراح قافل الباب. واخر قال لي طب اسأل. والله وسألت سؤالا واحدا فما استطاع أن يجيب. قلت له إذن فأنت كافر. كافر؟ قلت له أيوة، أنا بكفرك بقعدتك، أنت بتقولي لي هذا للتوحيد إيه اللي كافر. قلت له أنت جاهله، وأنت جاهله فأنت أول الكافرين. هاج وماج وعملها مشكلة سقطة. شوف غلول وصل له إيه التوحيد يا ابن اللي جهله ده. ده الحمد لله رب العالمين، اللهم لا غلول. ده احنا بنشرب التوحيد قبل ما أنت تتولد. هتيجي تقولي تجهل التوحيد؟ فده التوحيد ايه يا ابن البارح انت اللي لسه قاري كلمتين ولا صفحتين، ولا ما انتش عارف حاجه عن اي حاجه؟ توحيد اللي نجهله انت بتتكلم ايه؟ فللاسف شوف الغرور والظلف وصلهم الى. انا مش عايز احنا نصل الى هذا الحد، لان هذا بيؤخذ علينا وبتشوه صوره الاسلام والمسلمين من خلال هؤلاء الافراد الذين اغتروا بانفسهم، وبيبقى عنده نشوه وقاعد مبسوط قوي ان الدنيا كلها كافره وهو الوحيد اللي مسلم. ده نوع من انواع الجنون والظلف، مبسوط انه خلاص الدنيا كلها كفرت هو المسلم. فارجو ان المساله دي مش عايز اي اخ فاضل يعني يطحن نفسه فيها، وفي النهايه قد يضيع نفسه دون ان يشعر. وندخل على المسائل دي بحذر شديد جدا، ولازم يبقى لينا الموجه الجيد. مش هبص الاقي منصبين لي واحد يقول لك ده عالم، تقعد مع العالم ده والله ما ينفع يعني يفرق بين الالف والباء في العلم اللي بيقولوا عليه عالم. وشفت حالات من دي كتير، بتكلم انا عن وقائع والله عايشتها. جه فلان وقعد يقوم ويقبله ايده ده علامه، ده علامه. قلت طيب علامه في ايه؟ ها يلا وحددوا لي. قالوا لي في كل حاجه. طب هاتوا بقى العلامه اللي في كل حاجه. ده طلع جهاله في كل حاجه. هو علامه بالنسبه له، بالنسبه له، بالنسبه اللي بيتكلم عنه ده علامه، لان اللي بيتكلم عنه ده ايه؟ ده جهول جاهل الجهل، هو كده. فاي واحد هيقول له كلمتين بقى في نظره علامه. فارض ان احنا المسائل دي لازم تنضبط عندنا يا اخواننا، ومش عايزين نعطي لباغضينا ولغيرنا الخنجر اللي طعنونا بيه. مش عايزين. واظن كلامي واضح قوي ومفهوم قوي. بنعود بقى للايه التي تلي هذه الآية. الآية السابقة ربنا سبحانه وتعالى تكلم فيها عن التوراة، وبين أن التوراة يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هذه التوراة الله سبحانه وتعالى عاد للحديث عنها مرة أخرى. فماذا قال ربنا سبحانه وتعالى؟ قال: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذه الآية هديك إلماحة بسيطة جدا عن نهاية الآية عشان هيكون لنا عودة مرة أخرى، اللي هي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم هم الظالمون. الحديث فيها وكتبنا عليهم فيها اللي هي في إيه يعني؟ في التوراة. وده اللي جعل بعض أهل العلم والسلف زي ما قلت لك في اللقاء السابق يقول إن الظالمون تتعلق بمين؟ باليهود، لأن الحديث كان هنا عن الإيه؟ عن التوراة وعدم حكمهم بالتوراة. أيضا ده جعل بعض أهل العلم يرى، وهم الذين رأوا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أن يقولوا إن المراد عموم النفي، ومن لم يحكم بما أنزل الله أي بشيء مما أنزله الله فأولئك هم الكافرون. فلو حكم بشيء مما أنزله الله وترك الباقي عصيانا لا يسمى كافرا. بيأكدوا هذا الكلام بالآية اللي معانا دي، بيقولوا إني ربنا سبحانه وتعالى بيقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، تمام؟ فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قالوا جاءت فأولئك هم الظالمون بعد ترك بعض الأحكام في التوراة اللي هي أحكام الإيه؟ أحكام التي تتعلق بالإيه؟ بالقصاص. فقالوا إني مع تركها حكم بالظلم ولم يحكم بالإيه؟ بالكفر. وده اللي خلى بعضهم يقول إني ترك ما أنزل الله فيما يتعلق بالعقيدة كفر، وفيما يتعلق بالشريعة إن لم يكن جحودا فهو ظلم وإيه؟ وفسق. فهو ظلم وإيه؟ وفسق. ده ملحظ، والمسألة دي هنعود لها تماما ونقول ماذا قال هؤلاء بالتفصيل ولماذا لما نصل إلى عجز هذه الآية. بس أنا بديك الماحة حتى تضاح في ذهنك وفي عقلك. الآن الآية مع بدايتها وكتبنا، لما بتسمع وكتبنا في القرآن الكريم بتكون بمعنى فرضنا وأوجبنا، فرضنا وإيه؟ وأوجبنا. زي كتب عليكم الصيام، مش كده؟ كتب يعني ايه؟ صور ده واجب، تمام؟ يبقى كلمة كتبنا وكتب تشير الى الفرض والقطع، خلاص. يبقى وكتبنا يبقى فرضنا واوجبنا وقطعنا عليهم اللي هم مين؟ على اليهود. فيها اللي هي ايه؟ التوراة. ان النفس بالنفس. الآية دي لها ايضا سبب نزول وفيها مزيد تشنيع على اليهود. اللي حاصل كما صح في روايات كثيرة وقد ذكرها أهل التفسير والحديث أنه كانت هناك مفاضلة بين فرقتين من اليهود، بنو النضير وبنو قريظة، دول يهود ودول يهود. فاللي حصل أن بني النضير كان يرون لهم الفضل على يهود بني قريظة، فإذا ما جاء يهودي من بني النضير وقتل يهوديا من بني قريظة فلا يقتلونه في مقابله، يبقى مفيش قتل، ممكن يكون في تعزير، ممكن يكون في مال استرضاء وما إلى هذا. ولو حدث أن قريظيا من اليهود قتل يهوديا من بني النضير قتل أمامه اثنان من بني قريظة. شوف وجه المفاضلة، يبقى اليهودي من بني النضير بكام راجل؟ باثنين من بني قريظة. واليهودي من بني قريظة ما يسويش حاجة في المقابل اليهودي من بني الايه؟ من بني النضير. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وسئل في هذا فحكم بالتسوية، ده زي ده، فقال يهود بني النضير لقد أجحفتنا، يعني ظلمتنا وانتقصت قدرنا، مش كده ولا ايه؟ يبقى او انتقصت قدرنا، حتى صحيح التعبير، لقد ظلمتنا وانتقصت ايه قدرنا. فنزلت هذه الآيات ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ظلم وما انتقص القدر، بل انتم الذين اخذتم ما لم تستحقوا وفضلتم انفسكم بغير وجه تفضيل وكذبتم على الله وعلى الكتاب الذي تؤمنون به، لأن الكتاب الذي تؤمنون به سوى بينكم وبين غيركم من اليهود وما جعل عليكم لكم الفضل على أحد. وأكد الله هذا بقوله وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. فأراد الله أن يقول والله لقد كذبوا على الله وخالفوا حكم التوراة التي ادعوا الإيمان بها، فإن التوراة مكتوب فيها أن النفس بالنفس، فلما جعلتم النفس منكم بنفسين من بني قريظة، ولما جعلتم النفس من بني قريظة لا تساوي نفسا عندكم، فكذبتم على الله وكذبتم على كتاب الله. هذه أول ملحظ. يبقى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يبقى لا فرق بين طائفة ولا طائفة، ولا فقير ولا غني، الكل في هذه القضية سواسية، نفس في مقابل نفس. هنا بقى أهل العلم من المسلمين وقفوا وقفة وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، قالوا طيب هذا الذي نص عليه القرآن وأخبر أنه في التوراة نحن ملزمون به، يعني نحن كمسلمين أيضا عندنا النفس بالنفس، ولا هذا الكلام ملزم لهم ونحن لنا كلام آخر؟ مالكوا زعلانين ليه؟ ناخد بيه؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة لا يحل دم غير المسلم إلا إحدى ثلاثة، طيب دم النفس بالنفس. أنا بسأل يعني ناخد بالآية ولا ما ناخدش؟ يعني هذا هو سؤالي، يؤخذ بالآية وهي صالحة لنا أم هي غير صالحة لنا؟ هذا هو السؤال. خد بالك خد بالك خد بالك، اتفق أهل العلم على أن هذا الحكم ملزم لنا، لأن القرآن أيضا ألزمنا به وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتب عليكم القصاص في الايه؟ في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، مش كده ولا ايه؟ فالقرآن ألزمنا بهذا الحكم، إلا أن هذا الحكم تدخل فيه استثناءات، يعني لا يؤخذ على عمومه، النفس بالنفس لا يؤخذ على عمومه. يفهم منه ده نمرة واحد أن دم المرأة يتكافأ مع دم الرجل، لأن المرأة في النهاية إيه؟ نفس، كما أن الرجل نفس، ولذلك اتفقوا لو أن رجلا قتل امرأة يقاد بها ويقتص منه، لأن دي نفس ودي نفس، ولو قتل الكبير صغيرا هيقتص منه لأن برضو دي نفس ودي إيه؟ ودي نفس، تمام؟ ده ملحظ. لكن زي ما قلت الآية دخل فيها استثناءات. أول استثناء موضوع لو قتل مسلم غير المسلم، هنقول برضو النفس بالنفس؟ هنقول النفس بالنفس. ادي واحد. اتنين، ولو قتل الأب ولده، هنقول برضو النفس بالنفس؟ هنقول كده؟ انتوا مالكم ايه الحكايه؟ مش عارف هنقول لنفسي الدنيا حر يعني المفروض سخنين كده مصحصحين يعني، هنقول برضو النفس بالنفس ولا ايه؟ ده معنى كده ان قضيه النفس بالنفس دي لا تؤخذ على عمومها. ده نمره واحد. نمره اثنين، ده مين اللي يطبق هذا بقى؟ مين اللي يطبق النفس بالنفس ده؟ ها؟ ولا انا واحد يموت ابني ولا ابوه روح رحم موته نعملها غابه؟ فقالوا دايما اللي بيخاطب بتطبيق الاحكام من يملك ان يطبق الاحكام، يعني ما نعملهاش غابه وكل واحد يمشي يطبق على هواه، وده شاف الناس تحق القتل وروح راح قتله، ها؟ والا هتبقى غابه. فانا ممكن ابغضك فارا ان انت تستحق قتل يا اخي وروح قتلك، وانت تبغضني فارا ان انا استحق القتل وتقتلني، وتبقى بسم الله ما شاء الله، يعني كل واحد بقى عايز يقتل واحد يقتله. لا، فالخطاب هنا يلزم اهل الالزام وهم اهل السلطه والحكم. نحن يقول لي بقى ما بيطبقوش شرع الله مش عارف ايه هم اللي ياخذوا على هذا، لكن ليس من حقيقه ايضا انت ان تطبق، يعني ليس من حقك انت ان تطبق. ما يجيش ثلاثه اربعه يقول لك ايه ده فلان قتل فلان، يروح واخدين بندقيه ولا مسدس يروح مموتين، ويقول لك نحن نطبق شرع الله. نحن مين يا حبيبي؟ انتوا مين؟ مين انا اطبق شرع الله؟ حقك. حتى ولو كانت الحكومه كافره، حتى ولو كانت الحكومه معطله تعطل شرع الله، فليس لك انت ان تقيم القصاص بنفسك، والا كان اولى بهذا كثير من اهل العلم. يعني ما سمعنا مثلا ابن تيميه راح مطبق طلع ومعاد معه راح مطبقين هم قصاص، ما هذا لا يحدث. فعطلوا فعليهم وزر التعطيل، واما باقي المجتمع فلنا معه شان اخر، ولكن لا يملك اي طائفه من الناس سلطه اقامه هذه الحدود بما يتراءى لهم، لا يملكون هذا باي حال من الاحوال. ده اولا. ثانيا، لما الناس تتكلم بقى كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، فهذه الايه يدخل فيها استثناءات وليها قواعد نقف معها. طبعا ابو حنيفه عليه رحمه الله راى ان الذمي، عارفين من هو الذمي؟ من هو الذمي؟ قال الذمه يعني اللي يعني يدفعون الجزيه عن يد وهم صاغرون، مش اهل الحرب معانا. فابو حنيفه يرى ان الذمي اذا قتله مسلم قتل به. بيقول لانه اهل ذمه واهل عهد، ومعلوم انك لو سرقته لقطعت يدك، فكذلك لو قتلته لقتلت به. بيستدلوا ايضا بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر قتل مسلما بكافر. طبعا هذا كلام يعني اجتهد فيه ابو حنيفه واخطا، وليس منضبطا من الناحيه العلميه. ليه؟ كلام ابو حنيفه واستخدم القياس، قاس القضيه على انك لو سرقت قطعه في ايدك فلو قتلت تبقى تقتل، وان الايه بتقول نفس ونفس، النفس بالنفس، فاي نفس؟ دي نفس ودي نفس. فاخذ عموم النص ده واحد، واستخدم القياس ده اثنين، تمام. نمره ثلاثه، واستدل بالحديث. حاجات دي نرد عليها بسهوله وبسرعه شديده جدا. تعميم النص خطا، لان النص له ما يخصصه، والنص لا يبقى على عمومه إلا إذا لم يأتي نص آخر يخصصه، فإذا جاء ما يخصصه لا يحمل على عمومه، وحمله على العموم من الخطأ. احفظها بقى. لا يقاد إيه؟ مسلم بكافر. ما فيش انا اسوي بالنفس مسلم وبالنفس نجسة حكم الله عليها بذلك، انما المشركون نجس. خلاص، فلا تسوية بين هذه النفس وبين تلك الايه؟ تلك النفس، تمام. يبقى ما في حاجة اسمها الايه؟ حاجة اسمها المساواة. دي اول شيء بيستثنى من هذا أو ده أول تخصيص النص بلض على الأحناف. حديث بقى اللي استدل به الأحناف أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر قتل مسلما بكافر، فهذا الحديث لا يستدل به لشدة ضعفه، وشدة الضعف تأتي من عدة وجوه. أولها أن الحديث فيه انقطاع، أدي واحد. اثنين أن الحديث في سنده ما من هو معروف بشدة الضعف وهو ابن البيلماني، وقد حكموا عليه حتى في الأحاديث التي تأتي بالنسبة له موصولة هي ضعيفة، فما بالك بالحديث وهو مقطوع، فالحديث على هذا شديد الضعف. ثالثا هذا الحديث جاء وهو يتعارض مع حديث صحيح، ولذلك ثبتت له شدة الضعف من كل الوجوه وعليه فلا يصح احتجاج الأحناف بهذا. هذه أول حاجة. نمرة اثنين موضوع الأب مع ابنه، هل يقاد الوالد بولده؟ هذا هو السؤال. معروف ان الاب هو السبب المباشر في ايجاد الابن، ومعلوم ان الله سبحانه وتعالى قد وصانا كثيرا بالوالدين، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة في ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك فجعلك ملكا له. طيب لو ان ابا قتل ولده يقتص منه ويقاد به، هذه هي القضية. أولا أهل العلم اتفقوا على أنه لا يقاد والد بولده، وأقول وليس هذا حديثا وإنما هو قول واتفاق أهل العلم، لا يقاد والد بولده. وعمر بن الخطاب يعني من أول الذين قضوا في هذا الأمر، لما جاءه أب قد قتل ولده ما قتله قصاصا وإن فعل معه شيئا آخر، ولكنه لم يقتص منه، وجرى أهل العلم على ذلك وقالوا ما كان لعمر أن يعلم أن القصاص واجب ثم يخالف هذا، فما دام قد قضى بهذا وفعل هذا إذن فلديه ما يسوغ له هذا، تعبير واضح، فلديه ما يسوغ له هذا، وقد فعل هذا بمرأة ومسمع من الصحابة فأقروه على ذلك، فكان هذا إجماعا للصحابة. وعليه قالوا لا يقاد الوالد بولده إلا أن الإمام مالك عليه رحمة الله فرق بين قتل الوالد لولده بقصد وبين قتل الوالد لولده بغير قصد. ازاي؟ قال يعني احيانا تأتي لتربي ولدك تخبطه ولا تضربه ولا تحذفه بشيء فيموت، إذا انت هنا قاصد ولا غير قاصد؟ غير قاصد، وهي بتضربه بتسجوده بتأدبه خلاص فمات في ايدك. في هذه الحالة الإمام مالك بيقول لا يقاد والد بولدي وأنا مع هؤلاء. أما إذا أرجعه مثلا وقام بذبحه ولا مسكه كده وقاطع رقبته أو وجأه بشيء أو ضربه بالرصاص هو متعمد كده يقتله، فعند الإمام مالك لا بد وأن يختص منه، وهذا هو الرأي الذي تفرد به الإمام مالك. عند باقي الفقهاء سواء كان بعمد أو بغير عمد فلا قصاص، وهذه المسائل بتعرف تفاصيلها في حينها واجتهادها أيضا في حينه. فهذا أمر ثان ينبغي أن احنا نلتفت إليه في داخل هذه الآية. أيضا نمرة ثلاثة في كل الأمور اللي جيّلنا أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، كان من المعروف أن هذا الحكم يتعلق بمين؟ بمين أولا كده؟ باليهود. وربنا قال فمن تصدق به فهو كفارة الله. فبيقولوا إن اليهود في شرعهم كان حاجة من الاثنين، يا القصاص يا العفو، فمن تصدق به؟ يبقى يا القصاص يا إيه؟ يا العفو. أما عندنا ففي شيء ثالث، في شيء ثالث اللي هو ايه؟ الدية. ودي كان من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، ودي منصوص عليها، منصوص عليها في سورة البقرة، وأن الله سبحانه وتعالى ما فعلها إلا رحمة بهذه الأمة. ولذلك أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين قال: كان في شرع اليهود إما القصاص وإما العفو، أما نحن فقد أنزل الله لنا الدية رحمة من الله بنا. احنا عندنا حاجة كمان ايه؟ ثالث. يبقى الآية دخل فيها استثناءات، تمام، زي ما شفنا بموضوع القتل المسلم لغير الايه؟ لغير المسلم، وقتل الوالد لايه؟ لولده. ودخل فيها زيادات اللي هي يبقى اللي هي ايه؟ موضوع الايه؟ موضوع الدية، موضوع الدية. ولذلك الحديث في صحيح البخاري الربيع عمة أنس ضربت جارية، ودي المسألة دي هنقولها في موضوع والسن بالسن، ضربت جارية فكسرت لها ثنياتها، سن معروفة من الأسنان، فكسرتها لها، فجاء أهلها يطالبون بالقصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهي عمة أنس: تكسر ثنيتها، أو في لفظ القصاص، زي ما عملت ياه يتعمل فيها، يتعمل فيها. فقال أنس: يا رسول الله، تكسر ثنية الربيع؟ مستكتر ان سن عمته كيه تتكسر؟ تكسر ثنية الربيع؟ والله هذا لا يكون. وبيقسم لمين؟ بالله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنس، إنه كتاب الله وإنه القصاص. ودليل إنهم راحوا يعرضوا بلفظ الرواية، عرضوا الدية على أهلها فأبوا. الشاهد معاه بقى، عرضوا إيه؟ عرضوا الدية على أهل الجارية فأبوا. يبقى لازم يبقى فيه إيه؟ القصاص. فلما أنس بيعترض النبي بيقول له يعني ده كتاب الله وهو ليه؟ وهو القصاص. وإذا بأهل الجارية يقولون: لا نريد دية ولا نريد قصاصا وقد عفونا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله عبادا لو أقسم أحدهم على الله لأبره الله. وقال: والله لا يكون، وما كانش، والحمد لله. يبقى إن من عباد الله عبادا لو أقسم أحدهم على الله، وهذا حديث كما قلت صحيح البخاري، لأبره إيه؟ لأبره الله. يبقى إذن إحنا شرعنا زاد لنا الإبه الدية. يبقى فيه إن شاء الله تعالى عندنا القصاص، وعندنا الايه؟ العفو، وعندنا الايه؟ الدية. ثلاث خيارات مفتوحة ان شاء الله تعالى في موضوع الجروح والقصاص وما شبه هنا. طبعا وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس، يبقى دي نفس ودي نفس، والعين بالايه؟ والعين بالعين. وطبعا انا مش عايز اخوض بقى في كثير من احكام، لأني الله يذكر أو يخبر عما كان في الايه؟ في التوراة. أما ما هو في القرآن وما هو في السنة ده مسألة بقى، نرجع لسورة البقرة ولآيات أخرى توسع فيها في هذه الأحكام لما نبقى بنفسرها وبنقولها إن شاء الله تعالى. ممكن احنا بنفصل لإخوانكم سورة البقرة كل يوم جمعة غدا يعني إن شاء الله تعالى في مسجد في ميدان لبنان على بعد خطوات منكم، كل يوم جمعة نفصل سورة البقرة هناك، فهنوصل للأمور دي إن شاء الله تعالى. فزي ما بقول نيجي بقى والعين بالايه؟ والعين بالعين. هنا بقى بدأوا يتكلموا ويذكروا بعض الأحكام بقى. طب العين بالعين الكلام ده بالنسبة ليهم ولينا كلام مجمل يعني يحتاج لإيه؟ لتفصيل. فقالوا طيب لو أن رجلا فقأ عينا لأعور، عين عور بس موجودة حلية إيه وراح فقأها قالوا عينه. طب العكس أعور فقأ عينا لرجل كلتا عينيه سليمة، هو أعور وجي له واحد راح خرم له عينه، لو جينا على الأعور وخرمنا له عين في مقابل العين إلا يحصل هيمشي أعمى. يبقى يعني نفقأها ونختص ولا نفقأهاش؟ وهل لازم في موضوع القصاص عين في مقابل عين يعني زي ما خرق اليمينة اليمين العين اليمنى لخلال العين اليمنى، ولا ممكن ناخد اليسرى في مقابل اليمنى؟ لازم ما عشان تبقوا عارفين لما تحصل خناقات تبقوا عارفين الحكم اللي خرم عين واحد ده ايه. تقول يا سلام ساعتها تاخد تنتحب كده، تقول يا سلام لو المغفلين اللي عندنا بيطبقوا شرع الله كان لازم يكون كده. ويمكن لسه والله قبل ما اجيلكم انا شفت منظر على قدر بقى احزل لي على قلبي بقول سبحان الله ده بياد عملي يعني، وانا نازل والله برفع الغطاء عن سيارتي وجاي لجار جنب مني بيركن بسيارتي جنب مني لقيته جاي عينيه دي طايره خالص، فبساله سبحان الله ايه اللي عمل فيك؟ قال لي في مشاجره مع واحد راح خبطني بوكس عيني دي. فكنت عايز اساله اقول له طيب واللي قبل كان له عينين الاثنين سلام ولا عشان نبقى عارفين حكم الشرع هيكون فيه ايه؟ لازم نشوف ايه اللي. بس مش انا اللي راح اتصله ولا هو هيتصل نفسه تمام. فنشوف كده العين في مقابل الايه؟ في مقابل العين. فالايه بتقول العين بالايه؟ بالعين. العين بالايه؟ بالعين. فنشيل العين في مقابل عين. طيب ولو انا خبطت عين واحد اعور يشيلوا لي عين السليمه، او لو انا اصلا اعور يفقعوا لي عين الثانيه ونقفلهم خالص؟ ولا دي امور بيسالوا فيها، ودي امور انا دايما اقول الكلمتين دول ما يمشيش بقى ويجي لك الشرع بتاع دي يقول لك ايه؟ يقول لك يا اخي يعني هو في شرع دلوقتي الكلام ده انت بتسمعه ليه؟ مش لما يبقوا طبقوا الشرع؟ اذا كانوا اماتوا الشرع عملا فما ينبغي أن نميته علما. وخلي الكلمتين دول في رأسك تماما. موتوا الشرع عمل أنا أحييه علم، عشان وقت ما ربنا يكرمنا ويطبق الشرع عملا، وده هيكون إن شاء الله وبإذن الله يعني إن شاء الله، ونسأل الله أن ندركه ونحن أحياء، فتبقى ساعتها ماشي وعارف الحكم في هذه المسألة إيه والحكم في هذه المسألة إيه والحكم في هذه المسألة إيه. فترى شايف أنت إيه؟ لا عور ده نخرق له عين الثانية ولا ايه؟ شايفين انتوا ايه؟ الحاجة الاولانية ان شاء الله تعالى المفروض ان احنا كانت خطبة الجمعة غدا في مسجد الرحمن، غدا ان شاء الله تعالى انا هكون على سفر مش تبقى عارفين، فربنا يكرم ويكون العوض خير. وان شاء الله برضه هستأذن دلوقتي من بدري كده علشان يعني استعد كده وتأهب إن شاء الله تعالى، ونستكمل بقى موضوع العين والأنف والأذن والسن يوم الخميس القادم. لو حبيت تعرف الإجابة عن هذه التساؤلات وما هو أكثر يبقى هدلنا إن شاء الله تعالى يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر. السؤال اللي قال لي بيقول لي سمعت في درس دين بمسجد رجل دين يقول على المصلين أن يرفعوا إصبع السبابة اليمنى اللي هو ده يعني فقط عند التأمين على الدعاء وليس رفع الأيدي كما هو معروف. يعني صاحبنا لا بيقول لهم أما تيجي تدعو ولا تأمن ترفع صبع كده بس آمين آمين بس كده كده غلط. وكذلك عند قراءة التشهد تقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته وليس السلام عليك أيها النبي، ذلك لأن الأولى كانت تقال في حياة رسول الله، والآن نقول السلام على النبي فقط لأنه قد مات فما هو صحيح. طبعا كان في واحد قاعد في المسجد يقول كده، أنا أتحدى ده أن يكون رجل علم، ده جهول جهل جهالة ماشي، لكن رجل علم دي يعني دي مسألة استبعدها من دماغك خالص. والآن المساجد بقت مفتوحة على مصراعيها، كل من هب ودب قاعد بيتكلم فيها، وخاصة مساجد الطرق والكباري، وبتسمع منهم كلام من هذا القبيل خطير جدا خطير جدا، ويقعد يقلف كده ويخترع. بل في مساجد الأوقاف وفي مساجد الجمعية الشرعية وفي مساجد الأهلية تخش في كثير من الأحيان وتجد أنصاف وعاظ قاعدين بيتكلموا، وتسمع منهم كلام في منتهى الخطورة. وأنا يمكن بنفسي لو كنت في مسجد من مساجد الجمعية الشرعية دخلت ولقيت واحد قاعد بيكلم الآخرين، والله يقول لهم بالله بك إن كل رجل يبقى جنب وبعدين ينزل الشارع وما يغتسلش، كل خطوة يخطوها يلعنه الله وملائكته لحد ما يروح ويرجع. فأذكر في اليوم ده قلت له طيب أنا بعد ما خلص قلت له عايز أسأل سؤال يعني صغير كده، قلت له وتعمل إيه في هذا الحديث الذي جاء في الصحيحين أن أبا هريرة يقول لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وكنت جنبا. ده أبو هريرة بقى راح داهية على كلامك ده كده، ممكن تعرف حاجة بقى. طيب بلاش، وتعمل إيه في حديث أنس وهو أيضا في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد، يعني جمع دي ويخرج من عندها ويروح للتانية، يجمعها ويخرج من عندها ويروح للتالتة. ده انت وديت النبي نفسه الزاهي يا كلام، اي كلام له عمالين يهبله وكل واحد خلاص. يا اخوانا ايه ايه المفروض لاي مخلوق لا يتكلم الا فيما اتقن علمه. اما الكلام اللي انا حفظكم من زمان عن طريق ستوتة وبهالة واقوله للناس واسمي واعظ ولا داعية ولا قرأتهم من اي قصص ولا من اي كتاب وعملت لنفسي عالم وبعلم الناس، دي مصيبة كبيرة جدا، يعني المسألة خطيرة جدا جدا جدا جدا. يا ابني رفع اليدين عند الدعاء وعند التأمين سنة حسنة اجمع عليها اهل العلم والفقهاء لثبوت فعل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولثبوت إقراره على ذلك، ولثبوت فعل الصحابة لذلك. فمن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده لسه حديث رواه مسلم كنت لسه بقوله لكم، النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى البقيع وخرجت أم المؤمنين عائشة في أثره تقول فرأيته واقف ثم رفع يديه ثلاثا يدعو، فرفع يديه هذه رفع يديه رفع يديه وهو في صلاة الاستسقاء على المنبر أخذ يرفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه. فكل ده وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير من أمثلة هذا كثير كثير كثير. ده فعله إقراره. حديث صحيح البخاري لما خرج ليصلح بين قبيلتين وأناب أبي بكر أبا بكر للصلاة، فلما عاد وكان قد أذن لصلاة العصر أبو بكر وقف يا أم المسلمين فكبر تكبيرة الإحرام، وما أن كبر دخل في الصلاة حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبصره بعض الصحابة قادما أخذوا يسبحون لأبي بكر، وكان رجل لا يلتفت، فلما أكثروا له التسبيح التفت فإذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ليتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ابقى كما أنت. ومعنى هذا أنه بهذا قد ارتضى لنفسه أن يكون مأموما يأتم بصلاة أبي بكر الصديق، وهذا فضل لأبي بكر الصديق ليس بعده فضل. ففي التو واللحظة رفع بلفظ الرواية في صحيح البخاري أبو بكر يديه فحمد الله. يقول ابن حجر وقد فعل هذا بمرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا، وعلى أن رفع الأكف في الدعاء حتى ولو كان في الصلاة جائز ومشروع. ولذلك هو جاب هذا الحديث وحطه في باب رفع اليدين عند الدعاء وعمل له باب في صحيح البخاري. فده زي بقول لك راجل جاهل جهول جهالة، قل اللي انت عايز تقوله قوله، فولا يمكن أن يكون رجل علم بأي حال من الأحوال. أطلع صباعي مش عارف جاب صباعه ده منين، يعني مش عارف مش عارف. أما بقى حتة أصل قل السلام على النبي، ما تقولش السلام عليك أيها النبي، أصل النبي صلى الله عليه وسلم مات وانت بتقول عليك في حياتي، فبعد ما بتقول السلام على النبي ده اجتهاد فاسد وضلال مبين. الراجل ده بالظبط يعتبر ايه؟ يعتبر خليفة القذافي. يا الله يعتبر خليفة القذافي. القذافي عمل ايه؟ القذافي جه وطبعا ايه يعني المفتيين هناك والمنافقين قالوا له ده انت اعلم من في الارض، خلاص يقدروا يقولوا غير كده يفرمهم في ميدان عام. القذافي جه عمل ايه؟ جه في يوم دخل مسجد في صلاة العصر وقرر ان يؤم المسلمين، وقف عشان يصلي. هو اول مصيبة عملها راح جاهر في الصلاة، صلاة العصر، وكان تعليله ده بعد ما صلى قال لهم ان الاصرار ده كان والمسلمين خايفين، احنا خايفين من ايه دلوقتي فنجهر يلا. طبعا ده جهل باين، لان مين اللي قالك ان الاصرار كان عشان المسلمين خايفين؟ طب ما النبي راح المدينة واصبح للمسلمين دولة ما جهرش ليه برضه في صلاة العصر؟ هي شكلها كده، هي تشريعها كده. فاللي يقول لك اصل كانوا بيجهروا عشان دي كانت بتبقى صلاة بالنهار الظهر والعصر، فعشان كده يعني اصروا بيها عشان الخوف اللي كانوا فيه واللي مش عارف. قول يا ابني كلام فاضي، ده كلام مغفلين. طب ولما راحوا المدينة ها وكان فيها مسجدها بقى اهو ها وبقوا مؤمنين وليهم قوة، ما جهروش في الظهر والعصر برضه ليه؟ ده جهل يا ابني. فراح جهر لهم، دي اول مصيبة عملها في صلاة العصر. وراح قارئ في الركعة الأولى، وراح قارئ بصورة قل هو الله أحد، وقرأ الله أحد الله الصمد. شوف قرأ ازاي، الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بعد ما خلص صلاة الله فين قل هو؟ القل دي كانت بتتقال للنبي، ربنا بيقول له قل هو الله احد، فهو وقت ما يقول هيقول ايه؟ يقول ايه؟ الله احد، لان ربنا هو اللي بيقول له قل. فهو ربنا لما قال له قل يبقى احنا لما نبدأ نقول الله احد على طول، لكن هنقول قل هو الله احد يتقال للنبي. هو ماشي بنفس المنهج بالظبط، للنبي كان عايش فنقول السلام عليك ها ها. فلما مات، طب ما في القرآن نفس القضية، يعني في آيات ها نبتدي نحذف منها بقى ونشيل منها أصل النبي مات، أصل النبي مات. يا ابني ده ضلال مبين، ضلال مبين، اجتهاد فاسد، كلام ما أنزل الله به من سلطان. واللي زي ده المفروض ما يقعدش في مسجد، يروح يشوف له كنيسة يقعد فيها أحسن. سجل إيه ده؟ أنا مش عارف إيه ده. أيضا في كلام على الظاهرة والمشاكل اللي حصلت في موضوع الأذان. سمعين بقى كلام كتير دلوقتي عن موضوع الأذان في الميكروفونات، وخرج لنا بقى أصحاب عمائم وأهل ضلال تبعوهم الأذان ما يبقاش في الميكروفونات. ليه يا أخويا؟ لا أصل بيسبب إزعاج، بيسبب إزعاج، أسأل الله أن يزعجكم دنيا وآخرة. بقى الأذان بقى بيسبب إزعاج، اللي ما بيستقطعش دقيقة ما بيسبب إزعاج. الله أكبر الله أكبر ولا إله إلا الله بقى بيسبب إزعاج. شوف العفن اللي وصل اليه بعض الناس للاسف الشديد. ومش عايزين الاذان، يقول لك ايه لو عايز تاذن طلع واحد يقف على باب المسجد ويأذن. طب ما دام ربنا سبحانه وتعالى يعني اعطانا ما نحقق به ان نعلم اكبر كم من الناس، ما نستخدموش ليه؟ وبعدين تيجي بقى تبص اللي بيقول لك مش عايزين اذان في الميكروفونات ده، قول له تعالى بقى فرح بنتك ربنا ياخدك وياخد بنتك. لما عملته كده ان شاء الله عملته ازاي؟ هو لما بتعمل اي فرح لابنك ولا لنفسك ولا لعمك ولا لخالك ولا بتعملوه ازاي؟ بتعملوه ازاي يا اخوي؟ يا حساس قوي، يقعد عنده استعداد للصبح يسمع بن وبم وطخ ودش